لي كلمات كتبتها في كتاب لي، نعم، عنوان هذه الكلمات مناجاة قلب كسير. قلت فيها: مولاي سألوني عن وجودك، فقلت لهم: متى عرفتم أنفسكم رأيتموه؟ ولولا ضلالكم عن كينونتكم لما افتقدتموه. إن الذي ينظر إلى العالم ذاهلا من وراء منظار جدير به أن لا يرى منظاره، ومهما قلب عينيه فيما حوله يمينا ويسارا لن يجد منظاره حتى يعود إلى ذاته فيتحسس المنظار القائم على عينيه. أليس هذا كلاما علميا أيها الإخوة؟ هذا الكلام ذاته ولله المثل الأعلى، يرد بالنسبة لمولانا وخالقنا سبحانه وتعالى. عيناي هاتين اللتان بهما أرى الأشياء. الواقع أنني لا أرى بالحدقة، أرى بواسطة نور موجود داخل هذه الحدقة، وهذا النور الموجود داخل هذه الحدقة من أين جاء؟ من عند الله عز وجل القائل: الله نور السماوات والأرض. أنا بنور الله أرى الأشياء، وهذه الحدقة ليست إلا مخزنا لنور الله سبحانه وتعالى. طيب، فأنا بالله أرى النجوم، أرى السماوات، أرى الأرض، أرى الناس الذين من حولي، أرى الكتاب، نعم، أقرأ إلى آخر ما هنالك. هل أرى النور الذي به أرى؟ لا، طبعا لا أرى تماما، كما أني لا أرى المنظار الذي به أرى الأشياء. ولو أنك رأيت الله سبحانه وتعالى أمامك، إذن لقامت رؤيتك لله حجابا يمنعك من رؤية المكونات، أليس كذلك؟ هذه حقيقة واضحة ومعروفة. إذن أعود فأقول: ما هو أقرب شيء إليك؟ دعك من القرب المكاني، لا لا والعياذ بالله، ما هو أقرب شيء إلى ذاتك؟ الله عز وجل، لأنك بقدرة الله تتحرك، القدرة قريبة منك في كيانك، لأنك بنور الله ترى، ولأنك بلطف الله تسمع، ولأنك بنور الله تدرك وتعي، ولأنك بلطف الله عز وجل تتكلم، نعم، ويتحرك اللسان في فمك يمنة ويسرى. إذن ما هو أقرب شيء إليك؟ إذا كان هذا الكلام حقيقة، هل هنالك شيء أقرب إليك من ربك؟ أبدا. ولكن هل هذا يعني أن تراه؟ لا، شدة القرب حجاب. شيخ الحقائق كان صوتك ملهما، والحق أبلج لا